بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في هذه المحاضرة كما ذكرت لكم نتكلم عن الخطاب الدعوي وخصائصه. طبعا عندما نقول خصائصه يعني في خصائصه المثالية، خصائصه الحقيقية التي ينبغي أن يتطلع الخطاب الواقعي إليها، لأن هناك مثل عليا وهناك واقع. البعض للأسف عندما نقول له خصائص الخطاب الدعوي ونصف هذه الخصائص يقول لي: يا أستاذ أنت أين تتكلم؟ عن أي واقع تتكلم؟ لا، نحن لا نتكلم عن الواقع، نحن نتكلم دائما عن المثل. بعد ذلك هل الواقع ارتقى لتلك المثل أو لم يرتق إليها؟ هذه مسألة أخرى. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمثل وحاولوا أن يرفعوا أقوامهم إليها. الأقوام هناك من ارتقى من الصالحين، هناك من لم يرتقي، لكن هذا لا يعني أننا لا نتكلم عن المثل. الخطيب مثلا في الجمعة هل يقول الناس يتكلم عن المثل أم يتكلم عن الواقع؟ يتكلم عن المثل، يتكلم عن الأخلاق العالية. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني يتكلم عن المثل العليا والأخلاق العالية. بقي الآن هل الواقع ارتقى إلى ذلك المحل أو لم يرتقي؟ هذه مسألة أخرى. ولذلك عندما نتكلم عن خصائص الخطاب الدعوي نريد به الخطاب الدعوي الناجح، الخطاب الدعوي المؤثر، الخطاب الدعوي المستمد من النبوة، الخطاب الدعوي المستمد من الإسلام الأصيل المستند للقرآن الكريم والسنة المطهرة. عندما نقول الإسلام الأصيل لا نريد به طائفة ولا فرقة ولا مذهب، نريد به القرآن والسنة المطهرة. طبعا ما احترامنا للتاريخ، احترامنا للفقهاء، احترامنا للمجتهدين، ولكن مع ذلك يبقى اجتهادهم محل خلاف في بعض المسائل. وكذلك عندما نقول الواقع الدعوي، ما احترامنا للحركات الإسلامية المختلفة، ولكن هذه الحركات لا تمثل الإسلام، تمثل نفسها، تمثل آراءها. هناك أشياء اقتربت فيها من الإسلام، مثلت فيها الإسلام، هناك أشياء ابتعدت عنها. ولذلك نحن نحاول أن نذكر المثالية الإسلامية من خلال طبعا المصادر. أول خصيصة من هذه الخصائص الخطاب الدعوي هي الربانية. خطاب الداعية في الحقيقة لا يمثل نفسه ويمثل ربه، هو داعي إلى الله على بصيرة، داعي بإذن الله، لا يمثل أفكاره. حتى عندما يطرح القضايا لا يطرحها من خلال مزاجه، إسلام المزاج كما سميته، ليس المزاج، يطرحها من خلال الحقيقة الواردة طبعا في النصوص. حتى إذا كانت له فكرة، يعني بعض الصالحين، هو إذا كان تعرفون الجنيد اسمه شيخ الطائفة الصوفية، كان يقول: إنه لتقع النكتة من كلام القوم في قلبي فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة. يعني ليس كل فكرة تخطر على بالك لتقبلها وتدعو إليها، لا، الفكرة لابد أن تؤصلها تأصيلا شرعيا. إذن هنا ما يقول الشخص، يقول له أحيانا بعض الناس يقول له هذا الله تعالى يقول لك أنا في رأيي، هذا خطأ، خطر كبير. كيف رأيك أنا؟ يعني أين أنت حتى تقول رأيي؟ القرآن الكريم كلام الله، نحن لا نريد أن نصيغ الوجود كما نحن. الشخص الآن مثلا ينتمي للجامعة، هل هو الذي يتبع قوانينه أم يفرض قوانينه؟ يجي شخص، يجي طالب يقول: لا أنا في رأيي الطالب يقرأ سنتين تكفيه، سنتين يأخذ شهادة مصر، هل يقبل هذا الكلام؟ لا يقبل. أنت تنتمي لجامعة، فالجامعة تفرض، هي التي تضع قوانينها، هي تضع مقاييس الدراسة وغيرها. فلذلك الحداثي مثلا، بعض الحداثيين خاصة الذين طبعا هم يصيغون إسلاما وفق رؤيتهم الخاصة، يقول لك: أنا في رأيي الإسلام هذا وقضية هذه. تقول: لا، أنت الآن حدد موقعك من الإعراب، هل أنت تتكلم باسم الإسلام؟ إذا كنت تتكلم الإسلام، الإسلام له مصادر تكلم من خلالها، أم تتكلم من خلال إيديولوجيتك فتكلم من خلالها. إذا كنت شيوعي تكلم تقول هذا الفكر الشيوعي، إذا كنت حداثي تقول هذا الفكر الحداثي. أما إذا قلت فكر إسلامي، الإسلام له مصادر، له طرق الاستنباط. حتى القرآن عندما نستنبط منه، هذا ليس حرية شخصية، يعني الشخص ينتقي مثل مكان يفعل أشحرور وغيره، أركون يتلاعبون بالألفاظ، ليس كذلك. القرآن له طرق الاستنباط، السنة كذلك مطهرة لها طرق الاستنباط، وهكذا. وبالتالي أني لابد أن هذا أول شيء في الإسلام، اللي هو ما يسمى بالربانية. لماذا؟ لأن الدعوة في الحقيقة هي دعوة للإسلام، والوسائل المستعملة كذلك لابد أن تكون مستمدة من الإسلام، الأساليب المستعملة كذلك لابد أن تكون من الإسلام. يعني في الأصل حتى لما أنا مثلا داعية يعتمد منهج الحزبي طريق الأحزاب مثلا، في الأصل يؤصل هذا الأمر. لا تقول لي أنت الآن الأحزاب نجحت، أحزاب مثلا في الغرب نجحت، ولكن أحزاب الغرب، ونحن الآن نتكلم عن الإسلام. الغرب ينطلق من إيديولوجيا معينة، عنده ما يسمى بالفكر معين، براغماتية، غاية الوسيلة، أشياء أخرى كثيرة جدا، ونحن الإسلام الأمر مختلف. ولذلك الخاصية لا نقصد بها فقط أن الربانية في موضوع الرسالة أن ندعو إلى القضايا الإسلامية، وإنما كذلك في الوسيلة المستعملة، في الأساليب المستعملة، هل هذه متماشية مع الإسلام أم لا. ونناقشها كما يناقش الفقهاء المسائل. مثلا عندما نقول حزب إسلامي، حزب إسلامي، طبعا الإسلام دائما هناك قواعد في هذا الأمر، اللي هي ما يسمى مثلا قاعدة سد المفاسد. إذا كان حزب إسلامي هذا جرى إلى تفرقة اجتماعية مثلا، إذا جرى إلى ما يسمى بالتهكم بالإسلام، مثلا حزب إسلامي يمثل قضايا إسلامية، آخرون ربما يواجهونه، فيصبح ذلك الشخص يعني أو ذلك الحزب يعني ربما يسيء تمثيل الإسلام، فيسبونه ويسبون الإسلام من خلاله، هنا مشكلة أخرى يعني. لأنك إذا قلت أنا حزب إسلامي يقتضي أن تكون طاهرا مخلصا، أصحابك الذين ينتمون إليك يمثلون الإسلام حقيقة، وإلا فستفسد الإسلام. طبعا هنا أنا لا أفتي هنا بعدم جواز أحزاب إسلامية، ولكن أقول فقط لهؤلاء الذين يدعون إلى ما يسمى بهذا الأمر، يعني هل درستم هذه المسألة وفق أحكام فقهية أم وفق ما يسمى بالواقعية؟ خطأ الواقع طبعا من خصائص الدعوة الواقعية، لكن الربانية مقدمة على الواقعية. الذين يخطئون في الدعوة الذين يقدمون الواقعية على الربانية، ليس كذلك. الداعية يمثل الربانية، هي الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عندما في بدء في مكة المكرمة، عندما أمر أو قال له المشركون أن نعطيك مفاتيح الكعبة وتصبح حاكما لمكة المكرمة، لو كان يفكر تفكير واقعي مثل ما يفكر أصحاب الأحزاب قال لا بأس، إذا أمسك بمكة المكرمة وطور اقتصادها، ألغي كثير من المشاكل، ومرحليا مرحليا أدعوه للأفكار الإسلامية، لكنه لم يفعل ذلك، لأن طرح الإسلام لابد أن يكون بمنهج آخر مختلف. وبالتالي في الأصل هذه الأمور، طبعا أنا لا أفتي، قلت هذه مسألة تحتاج إلى رؤى شرعية ليس واقعية. الواقعية كما قلت هو بعد من الأبعاد التي نطبقها، لكن قبل ذلك كما قلت تراعى المصالح المفاسد بحسب الرؤية الشرعية. إذن هذه أول خاصية الربانية، يعني الداعي الحقيقي هو الذي يلغي ناس نفسه، يلغي ذاته، يلغي أفكاره، يجعل أفكاره مستنبطة من المصادر، يقول أنا عبد مأمور لله تعالى، دوري هو أن أبلغ رسالة الله بطريقة صحيحة بطريقة سليمة. وهنا لديه القدرة على التراجع، التراجع هو التوبة. طبعا الفقهاء تجد مثل الإمام أحمد بن حنبل عنده في المسألة الواحدة 9 روايات، تصور يعني يقول القول ثم يتراجع عنه ثم يتراجع، وهو محدث، قيل أنه يحفظ 1,000,000 حديث ويحفظ القرآن الكريم وفقيه كبير، ولكن الورع جعله يحتاط لدينه فيتراجع. احنا الآن دعاة إذا قيل له مثلا هذا خطأ في ممارسك الدعوية، حركة مثلا إخوان مسلمين تقوم القيامة، لماذا؟ أين التراجع؟ أين المراجعات؟ إذا كان هؤلاء علماء كبار ويتراجعون في مسائل ورد في النصوص، فكيف أنتم لا تتراجعون في مسائل تمارسونها في الواقع وأثبتت عدم جدواها ومع ذلك يبقى الإصرار؟ إذا نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم الورع، عدم الربانية، نتيجة أنهم يغلبون الذوات، ما يسمى بالصنامية. وهنا إشكال كبير، اللي هو هذه مضادة للدعوة، ما يسمى بالصنامية. صنامية يعني إيجاد أشخاص معينين يعطونهم العصمة بطريقة غير مباشرة. كل ما مثلا الشيخ يقول الشيخ حسن البنا 100%، كل ما يقول الآن مثلا، طبعا لا أسمي الآن أشخاص عندنا، يعني كل ما يقول فلان كلمة إذن يصبح أتباعه دورهم التغريد فقط، الطيور يعني، ليس دورهم يعني لا المراجعة ولا المناقشة ولا كذا. وخاصة أحيانا قرارات يكون وراءها فتن، مثل ما حصل في ليبيا مثلا، يعني فتن كبيرة، أين التراجع؟ أين المراجعات؟ يعني هل استجداء الناتو هل كذا، هل هذه انطلقت فيها من رؤية شرعية أم من رؤية واقعية بنيتموها على أسس؟ طبعا عندما أقول الثورة لها أسس شرعية أيضا كل شيء، وبالتالي الربانية يعني تحاكم، يعني الأصل أن الدعوة تنطلق من الشريعة، سواء في مضامينها، سواء في طرقها، سواء في، وبالتالي من يتولى الدعوة في الأصل؟ أنا في رؤيتي يتولاها الفقيه المتمرس. الآن لو تذهب إلى مثال بسيط، حركة الإخوة المسلمين، كبار الذين تولوها لم يكونوا ذوي بأس باء في العلوم الشرعية، باحترامنا طبعا له، شيخ حسن البنا لم يدرس كثير حتى كتبه محدودة جدا، حسن الهضيبي كان محامي، شيخ عمر تلمساني أيضا كان محامي، وهكذا معظمهم كان لهم علاقة بالقضاء، ولهذا غلبوا حتى الجانب السياسي. حتى روي عن الشيخ محمد غزالي رحمه الله قال لقيت الشيخ حسن البنا في آخر عمره، طبعا الشيخ حسن محمد غزالي حصل خلاف بينه وبين إخوان في فترة من الفترات، فقال فعانقني وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لعدت بالإخوان إلى زمن المأثورات. الإخوان في البداية إخوان المسلمين كانت يهتمون بالأذكار، يهتمون بهكذا الأذكار صباح أذكار، بس عنده حسن الشيخ حسن البنا عنده كتاب اسمه المأثورات، عنده وظيفة الصغرى والوظيفة الكبرى إلى آخره، ورد الدعاء ورد الحفظ. أنا كنت في سبايا كنت مع هذا نمارس هذه الأمور جميعا. فقالوا لماذا؟ لأنه دخل سياسيين في حركة إخوان المسلمين بعد أن انتشرت، دخل سياسيين، دخل محامون، دخلوا كذا، فحولوا، تأثروا طبعا بالثورات الموجودة وأفكار الموجودة، فحرفوا المسار. طبعا لا أقول حرفوا، هم رؤيتهم أنها رؤية شرعية، ولكن تحولت إلى حركة سياسية، ثم حصل الصراع بينهم وبين حزب الأحزاب المختلفة إلى آخره، ثم طبعا بس حصل الصراع في عهد جمال عبد الناصر، ومنذ ذلك الحين والصراع مع السلطة موجود للآن، مرة يتوافقون مرة يختلفون إلى الآن. وبالتالي هنا الدور الدعوي كاد يزول، يعني مثلا الآن في مصر قد نجد حركات تمارس دورها الدعوي، لكن بالنسبة للإخوان خصوصا دور يكاد يزول. لماذا؟ طغى السياسة، أصبح الآن السياسة بدل مثلا يدعو الشخص للصلاة للالتزام الديني أصبح السيسي وفلان والجيش وحكم العسكر وحكم كذا، وبالتالي أين الدعوة؟ حتى الشعار القديم اللي كان موجود الإسلام هو الحل لم يعد موجودا الآن، كان الشعار القديم الإسلام هو الحل، والدعوة للحكومة الإسلامية والدعوة للشريعة الإسلامية، وأصبحت الآن قضايا أخرى فرعية كثيرة. وبالتالي هنا طبعا احنا عندما نقول، أنا قلت لكم نذكر الخصائص ونذكر الواقع، إذا الإشكال الذي حصل للحركات ما هو؟ هو بعدها عن الربانية، بقدر بعدها عن عنصر الدين، هي تقول ندعو لله ثم تدعو للبشر، تدعو لقضايا معينة، هنا بماذا؟ بقدر ذلك للانحراف، بقدر ما يحصل اصطدام. أنا مثال بسيط، لو يجيكم أستاذ الآن مثلا في أستاذنا أمامنا صر الدين في المسجد، لو أن صر الدين مثلا تم إلى حزب من الأحزاب واشتهر وترشح وكل شيء، ومن بعد صعد يصعد في المنبر ويخطب، يكون مثلا شخص معه حزب آخر لا يسمع له، لا يسمع له، يقول له أنت حزبك فعل كذا وحزبك فعل كذا، والكثير ربما يتصورون أن هذه دعاية انتخابية وليست دعوة إسلامية، ولذلك الداعي الحقيقي يكون مرتبطا فقط بالأصل اللي هو ماذا؟ اللي هو الله سبحانه وتعالى، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو الدين، مصادر الدينية، ويكون ما يقال رجاعا كثير الرجوع للحق، نبي مجرد أن يناقشه شخص في فكرة معينة وأنها غير شرعية يتراجع، لا يقول له أنت لا تعرف. للأسف بعض الحركات الإسلامية لا أسمي، لكن بعض الحركات بعض أصبحوا حتى لما تأتي بالدليل من القرآن وكذا يسخر، يقول لك أنت كأنك تعيش في واقع آخر مختلف، كيف أن هذا الأمر؟ وطبعا هذا البعد الرباني يعطي الكثير من المزايا، وخاصة لما البعد الرباني يكون متغلغل في النفس، رح ينشأ عنه الإخلاص، ينشأ عنه الصدق، ينشأ عنه الورع، وبالتالي الداعية يكون أكثر تأثير. الداعية اللي يكون مثلا الآن ينطلق من أسس فكرية فلسفية مجردة، وداعية آخر ينطلق من القرآن، ينطلق من الربانية، فرق كبير بينهم، هذا يسير على أقدام الرسل والآخر يسير على أقدام مختلفة، وبالتالي يحصل لها. إذن هذا البعد الأول. البعد الثاني هو البعد الشمولي. طبعا الإسلام نظام شامل، طبعا هذه العبارة ليست بقول الإخوان المسلمين، بعض يقول الإسلام نظام، لما تقول الإسلام نظام شامل هذا كلام الإخوان المسلمين، ليس كذلك، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الإسلام دين شامل يشمل كل الحياة، يشمل الفكر، يشمل العقل، يشمل الوجدان، يشمل السلوك، يشمل الأسرة، يشمل المجتمع، يشمل الاقتصاد، يشمل السياسة، وبالتالي يجمع جميع مناحي الحياة. لا يمكن للشخص أن يكون مثلا مسلما وعقله يتبنى رؤى تتناقض مع الإسلام، أو يكون مسلما وقلبه حتى الولاء والبراء، ما هو ما يسمى بالحب والبغض. شخص مثلا مسلم ويحب أبا جهل، هل يمكن أن يكون هذا الشخص؟ لا، حبك لرسول الله يتناقض مع حبك لأبي جهل، وبالتالي بقدر حبك لرسول الله بقدر بغضك لأعدائه، وبالتالي نتحكم في حبنا وبغضنا، نتحكم في علاقات في كل شيء، حتى في قلنا في حياتنا، يعني كيف نبني أسرة، كيف مثلا ما هي الضوابط اللباس الشرعي، ما هي كل شيء حتى في السلوك العادي بسيط، وبالتالي هذه الأمور جميعا نتحاكم فيها. طبعا إذا كان هناك قضية خلافية نتحرى فيها الورع والاحتياط في الدين، يعني الداعية، وبالتالي الداعي الحقيقي يكون شامل. ولهذه هذه الكلمة في الحقيقة ليست وريدة، يعني البعض كما قلنا ينسبها لحركات معينة، هذا خطأ. نظام الإسلام نظام شامل، شامل يعني كل المسلمين. بقي الآن الخلاف في الواقع ما هو؟ هو في بعض الناس يهتمون بجانب الجوانب، وهذا لا حرج فيه. بعض الناس مثلا يهتم مثلا جماعة التبليغ مثلا تهتم بالدعوة للصلاة، تهتم مثلا بالدعوة لأشياء معينة، سلوكات معينة، مثلا جماعات صوفية تهتم بنواحي معينة، جماعات سلفية تهتم بنواحي، جماعات حركية، هذا لا حرج فيه. نقولنا لكن لابد أن لا يؤثر الشمول، الشمول الإسلام، يعني أن نؤمن جميعا أن الإسلام يشمل جميع مناحي الحياة بما فيها الجانب السياسي. أنا لا أصدق أن يكون شخص مسلم ويؤمن بالحكم العلماني، يقصي الله تعالى أو يقصي الشريعة عن الحكم السياسي، لا أستطيع. كيف يعني؟ هل النظام الشيوعي، النظام الليبرالي، النظام العلماني، النظام هذا المبني على أسس مادية أكثر قدرة على حكم المجتمع من النظام اللي يستند الشريعة الإلهية؟ هذا مستحيل. ولذلك الآية أن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذه نطبقها، أين نطبقها؟ هل نطبقها فقط في الصلاة؟ هذه لا، أحكم بينهم بما أنزل الله في كل شيء، وبالتالي شمولية الإسلام للنظام الجمال المجال السياسي هذه لا خلاف فيها. والشخص الذي يشكك فيها يشكك في جدوى الشريعة، مع العلم أن الذي يقول بهذا الكلام ليس فقط مسلمين، حتى غير مسلمين. أليكسيس كاريل عنده كتاب اسمه الإسلام ذلك المجهول، يذكر هذا الأمر. التجارب البشرية في الحكم كلها تجارب فاشلة، ولهذا يجي مسلم الآن ويفضل يقول لك النظام في سويسرا والنظام الأمريكي، للأسف الإسلاميين يقولوا هذا الكلام. طبعا بدأ أن تراجع الإسلامي في البداية كان عندهم نوع من الفهم الإسلامي للحكم الإسلامي، لكن بعد ذلك تراجعوا، أصبحوا يدعون نظام ديمقراطي، أصبحوا يدعون النظم الغربية، الحرية الغربية، وطبعا هذا خطأ. هل نقبل نحن يعني شخص يقول الآن نقبل الآن نظام الحكم أو مزايا الحكم الأمريكي؟ لا نقبله أنا شخصيا. الحكم الأمريكي الآن الوجودية، مبني على الوجودية. لو أراد أي شخص يفتح قناة إباحية يفتح، لو أراد شخص يفتح حانة أمام مسجد يجوز أن يفتح ذلك الأمر، لو يفعل ما يشاء. حتى الآن في أمريكا هناك ولايات تبيع حتى المخدرات، لا حرج، يقول لك هذه الحرية وهذه الألمانية. ولذلك الذين يفهمون هذا الفهم لا يفهمون الإسلام. الإسلام نظام الحكم فيه ليس فقط لتحقيق الأمن الاجتماعي أو لتحقيق الرفاه أو الاقتصادي أو لتحقيق العدالة الاجتماعية، بل لفرض القيم الأخلاقية. هذا واجب، الأمة يجب أن تراعي القيم الأخلاقية. يعني مثال في المجتمع المسلم، لو أنه واحد في الشارع يتكلم كلمة بذيئة أو يسب إلى آخره يسجن، يعاقب، يعذب. طبعا وما يسمى بالقنوات الفضائية وغيرها تكون كلها مؤدلجة. البعض يقول كذا مؤدلج، يعني مرة شخص كتب مقال أنا في الإعلام الإسلامي، فعندما حكم هذا المقال بماذا هذا مؤدلج؟ يا سبحان الله، كيف لا أكون مؤدلجا؟ أنا مسلم، وعندما أريد أتكلم عن الإعلام الإسلامي لابد أن أنطلق من الرؤية الإسلامية، فأصبح البعض يستحون من الرؤية الإسلامية. وحتى لما تقول إعلام إسلامي يستحي من الإعلام الإسلامي، كيف لا يكون إعلام إسلامي؟ إعلام إسلامي واقتصاد إسلامي وحتى علوم بيولوجية إسلامية، علوم بيولوجية الأخرى منطلقة من نظرية التطور، منطلقة لا، منطلقة من الخالق، هناك خالق أبدع الحياة، وبالتالي رؤيتنا مختلفة تماما. حتى منطقانا التقانة أيضا تختلف. كثير من وسائل الرفاه الموجودة الآن الشريعة تحرمها، الكثير من اللعب الموجودة تحرمها الشريعة، الكثير حتى من مأكولات اللي تؤكل هكذا موجودة الآن والناس يتصورون أنها رفاه، هي في أصل دخلت المحرمات. وبالتالي عندما نقول نظام إسلامي شامل في كل مجالات، أسلمت المعرفة، أسلمت السياسة، والذين يستحون من هذا الأمر عندهم عقدة نقص للأسف. ومن يفعل هذا الأمر للأسف من فعل، طبعا ربما أستاذ يعرف هذا جيدا، الذين كانوا يتبنون المشروع الإسلامي بعد أن فشلوا في الواقع في تحقيقه نتيجة ممارساتهم الخاطئة تخلوا عنه، تخلوا عنه حرفا حرف، بدليل أنهم الآن يتبنون أنظمة علمانية ويوهمون الناس أنها نظام إسلامي، وهذا خطأ كبير طبعا لا أسمي، ولكن الواقع يدل على هذا الأمر. الآن في بعض البلاد لا أسمي كذلك حتى لا نقع في إشكالات، من يقف ضد تجريم الصهيونية إسلاميا، أرادوا في الدولة بعض القوميين، طبعا أحيانا بعض القوميين يكون خدمتهم لأنهم أصحاب مبادئ، قالوا نجرم نضع قانون في الدستور تجريم التطبيع مع الصهيونية ومع الكيان الصهيوني، فنهض ثار إسلاميين قالوا لا نكتفي بهذا الأمر بدون أن يوضع في الدستور. لا، أنت الآن ما تدري غدا من سيكون يأتي رئيس أو يأتي وزير أو يأتي سلطة جديدة، فالعصر الإسلامي هم الذين يطالبون بهذا الأمر، ولذلك ما يسمى بتغليب المصالع على المبادئ هذا إشكال كبير. نتيجة ماذا؟ نتيجة إقصاء البعد الرباني، نتيجة الحرص على البقاء على أنهم يبقوا. لكن لو كان الحرص على صفاء الدعوة، صفاء المبادئ، بغض النظر عن هل يقبلون الناس أو يرفضون، هل يقبلون النظام العالمي أو يرفضون، شيء آخر. أنا قلت هذه كلها نتيجة ما يسمى بفقه الموازنات، طريقة تطبيق خاطئ لفقه الموازنات. الموازنات ماذا قالوا؟ أنه نبقى في السلطة بالهدوء نصل، وتخلوا عن المبادئ الأساسية، وطبعا شوههم ذلك التخلي. لذلك الخطاب الدعوي لابد أن يكون شموليا. قلت لا بأس أن الداعية يركز على قضايا معينة كما ذكرت لك. أنا مثلا وفي الحالة هذه لا أقصي أي حركة، أنا أي حركة تمارس دورا دعويا، حركة سياسية، حركة جمعية، أنا طبعا لا أؤمن بالعمل السياسي بطريقة، لا أؤمن بالإسلام العمل الحزبي، لا أؤمن بالإسلام الشامل، ويبقى ما يسمى بممارسة السياسية هذه شيء آخر سنتكلم عنه في محل آخر. بالنسبة للعمل الدعوي لا حرج، مثلا جمعيات تكفر بتحفيظ القرآن الكريم، بالعكس أنا أتمنى هذا الأمر، جمعية دورها تحفيظ القرآن، جمعية دورها الدعوة للصلاة، جمعية دورها الاهتمام بالتكافل الاجتماعي، ولكن طبعا هذه الجمعيات تتبنى رؤية إسلامية شاملة أولا، ثم تمارس أدوارها التخصصية، وهذا يجعلها لا تتصارع فيما بينها. سبب الصراع هو ماذا؟ هو يعني كل شخص يفرض رؤيته، لكن عندما نقول نحن نتعاون جميعا، تعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. إذن هذه الرؤية الثانية اللي هي الشمولية، فالداعية الحقيقي هو الذي يتبنى المفهوم الشامل للإسلام ولا يستحي من الإسلام، إسلام في اللباس، إسلام في الأكل، إسلام في كل شيء، نظم الحياة بجميع معانيها. وطبعا عندما نقول إسلام هنا لا يلغي، للبعض يفهم بفهوم سطحية، مثلا إسلام في النظام الاقتصادي، إسلام في النظام الاقتصادي لم يعطينا الطرق التي نقوم بها في الشركات، مثلا شركة كذا وعملوا كذا، لا، هذا داخل في الاقتصاد. الإسلام جاء ما يسمى بتنظيم الحياة الاقتصادية، جاء بقيم أخلاقية تضبط الحياة الاقتصادية، تحريم الغش، تحريم الغرر، تحريم الغبن، تحريم الربا، تحريم الاحتكار، تحريم مثلا تموين المشاريع المنحرفة التي ربما كذا، كل هذه الأمور تدخل فيما يسمى بالحياة الاقتصادية الإسلام. إذن الإسلام نظام شامل يستوعب الحياة جميعا بجميع مظاهرها، لكن كيف نطبقه هذا مسألة آخر، لأن هناك دائما في كل مسألة، وهذه انتبهوا جيدا مهمة جدا، كاين ما يسمى الفقيه وكاين الخبير. الفقيه والخبير، يعني في الأصل مثلا الآن في علم الأغذية، الآن أنا في كتابي حصول العافية ذكرت هذه المسألة بتفصيل، إذا ترجعوا لها ما هو كذا، مثلا احنا علم التغذية نركز فقط على ما يسمى الحيوان حلال الأكل، كثير كذا ويبعثون يذبحون فقط عنه، لكن الأمر ليس كذلك، لأن أكثر كثير من الأغذية الآن تشبه الخمر، أو أغذية فيها خنزير، أو أغذية فيها مواد فيها ضرر. إذن هنا في الأصل يأتي ما يسمى بالخبير، الفقيه يقول له كل أكل يسبب الضرر حرام، الخبير ماذا يعطيه؟ يقول له يا فقيه هذه المأكولات جميعا تسبب الضرر. فماذا يفعل الفقيه؟ يصدر الفقيه فتوى، هل أكل المأكولات التالية تحتوي على كحول فهي محرمة؟ فلان ماكلة يسميها الشوكولاتة مثلا النوع الفلاني، الجبن النوع الفلاني، ويسميها. لماذا؟ لأنه لو يقول عالم الأكثر علماء التغذية يتكلموا وأثبتوا أن المادة الفلانية مسرطنة، الناس يقول كهو. لكن لو يجي فتوى من الفقيه ومجمع فقهي الأكل الخبز المعين، الكعك المعين، الجبن المعين حرام وبفتوى وتبث في وسائل الإعلام، هل يكون لها تأثير ولا يكون؟ هنا يصبح الإسلام دين ودين يؤثر في الواقع، لكن عندما افترق الخبير مع هنا إشكال. وطبعا هذا ليس فقط عندما قلت التغذية كمثال، وهكذا في الفن كاين حصص، أنا لست أدري أسمع دائما كلمة ستار أكاديمي لكن لا أعرف يعني لا أعرف، ولكن هذه يقال إن فيها أشياء غير جيدة، فتأتي أصل فتوى بإجماع وفي كل بلد كذا محرمة في قضايا، وهكذا حتى في السياسة. أنا مثلا كثير من الأمور السياسية للأسف إسلاميين يتبنوها. لماذا يكون مثلا البرلماني مرتبه أكثر من مرتب الأستاذ ومرتب؟ لماذا يتقاعد مبكرا؟ لماذا لو أصدر فتوى فقهاء إجماع الفقهاء على أن الشخص الذي يتقاعد قبل المحل من الوقت حرام، المال الذي يأخذه حرام، الجهد لابد أن يوضح بحدود معينة شرعية، لماذا هذا التفاوت الكبير في الأجور؟ وهنا يدخل الإسلام. إذن هنا الإسلام إشكال الحركات الإسلامية أنها مارست لكنها لم تبني على أصول. لو أخرج هذا الأمر، تصوروا مثلا الآن حركة إسلامية وعلماء الفقه الإسلامي كلهم أصدروا فتاوى مثل هذه، كل الناس يقولون الإسلام في قضية فقط تفاوت الأجور. عندما يصبح تفاوت الأجور مسألة فقهية شرعية، الناس يقولون الشريعة في مصلحتنا. عندما يكون مثلا للأسف احنا الآن حقوق المرأة، من ينادي بها؟ ينادي بها أحيانا منظمات نسوية، لكن لو ينادي بها حركات إسلامية. مثلا الولي المجبر في الفقه الإسلامي للأسف موجود ما يسمى بالولي المجبر، والبعض يتبنى هذا الأمر. لماذا لا يفرض؟ الفقهاء يقولوا لا يجوز ولي مجبر، وزواج الصغيرة وغير ذلك، شيء كثيرة جدا نحتاج إلى معالجتها وطرحها بحيث يصبح الإسلام هو اللي مثل هؤلاء. الإسلام هو اللي يحمي حق العمال، الإسلام هو اللي يحمي حقوق الطفولة، الإسلام هو اللي يحمي الصحة، يصبح مثلا الفقيه هو الذي يحمي الصحة. وبالتالي هذه النظرة الشمولية للإسلام تجعل في المجتمع وعي بأن الإسلام يمثل المصالح للخلق. عندما مثلا الإسلام يصدر فيلم يجي الفقهاء مثلا الفيلم فلاني محرم بإجماع، هنا الإشكال في الإسلاميين تفرق، والحركة الإسلامية تركيز على السياسة أكثر من تركيز على هذه الأمور. حتى في حركة في مصر للأسف أني قال بعض الممثلين أو المخرجين لم نجد حرية في النشر الإنتاج السينمائي مثل ما وجدنا في عهد الإخوان المسلمين في مصر، حكم الإخوان المسلمين في مصر لم يكن هناك مقص رقيب، يعني كانت الدنيا متاحة مفتوحة. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يبينوا لهم أنهم متسامحون، وهذا خطأ. أين الحكم الشرعي؟ فالأصل تذكر حكم الشرعي حتى لو نطبقه. يعني أنا مثلا أتبنى حكم شرعي معين، شخص يقول أنا مثلا الآن ضد الكيان الصهيوني، إذا طبعا حتى لو كان ما كان بقيت الآن لم أستطع المواجهة لأنه لم توفر الظروف، لكن أنا في حالة عدائية له، في حال ما توفر لدي الفرصة أمارس ذلك كذا. يعني لا ينبغي شخص يقول أنا الآن يعني للأسف كما قلنا إخوة المسلمين يعني أرسل يعني أقابل بالسفير الإسرائيلي، هذا خطأ. نعم أنت لم نقل لكم يا إخوان حاربوا إسرائيل، لم نقل لكم قاطعوا العالم، ولكن في نفس الوقت أين مبادئكم؟ في الأصل يقولوا إحنا مبادئنا ونحن عليها ولا يهمنا، هذه الأصل. وحتى في مواقفهم الآن هم يتبنوا مثلا نظام تركي، في الأصل يقولوا هذا الكلام، يقول يا نظام تركي نحن معك بشرط أن تقطع العلاقات مع إسرائيل، علاقاتك السياسية، علاقاتك الاقتصادية، كيف تقول أنا مع فلسطين وأنت تقيم علاقات استراتيجية معها؟ لهم يدافعون عنه، حتى هذا أبو يعرب المرزوقي يعتبر هذا الأمر من السياسة، من السياسة أنه سياسي محنك واستطاع أن ليس كذلك. إذن هنا لماذا نلوم إذا قبلنا رئيس دولة ونعتقد أنه إسلامي ويعقد علاقات تطبيعية مع إسرائيل استراتيجية ليست فقط سياسية حتى اقتصادية وعسكرية، لماذا نلوم نحن رئيسنا رئيسنا؟ لو أن رئيسنا هذا الجزائري عقد علاقة مع إسرائيل، لو فتحت له كل ملف الاقتصاد، لو أن الجزائر فقط في المجال السياحي تعاملت بالسياحة مثل ما تتعامل مع المغرب مع السياحة، أو مثل ما تتعامل دبي مع السياحة، للجزائر أن تطورت سياسة اقتصادية. أنا كنت في محل في زاوية، كان شيخ زاوية عنده علاقة بمستشار رئيس الجمهورية في ذاك الحين، جانا واحد طبعا أنا درست مع هذا الشخصية، قالوا إحنا اليهود يجرون علاقات لأنهم عندهم مقابر هنا في الجزائر، يريدون أن يزوروا هذه المقابر ويبذلون أموال كثيرة ويحققوا للجزائر مصالح كثيرة، لكن في ذاك الحين طبعا رفض في وقت، طبعا هو يحكي هذا كان مستشار رئيس هواري بومدين، وهذا المستشار كأنه يتأسف يقول لماذا لم يقبل ومصالح جزائرية كبيرة تتحقق. طبعا لا، نحن لا نضحي مبادئنا، الجزائر لو أرادت أن تضحي لا تحقق طرفها، فقط يعني تبيع نفسها للإمارات، تبيع نفسها للسعودية، تبيع نفسها لأمريكا وكذا، تنشئ قاعدة أمريكية عندنا، تقيم علاقات استراتيجية مثل ما فعل في السودان مع إسرائيل. لا، لا ينبغي أن يكون هذا الأمر. إذا لدينا أحكام شرعية نطبقها، الإسلام نظام شامل، يعني مبادئه تقاوم ما يسمى بالمصالح، المصالح وقتية محدودة وخطيرة أيضا، ولذلك يعني تطبيق الشمولية الإسلامية هذا لابد أن يكون في الخطاب الدعوي، الخطاب الدعوي الذي يغلب الواقعية على الشمولية، يغلب المصالح على المبادئ، هنا طبعا ينحرف انحرافا كبيرا عن مساره. هذا فقط، إذن يحتاج إلى هذا الأمر. نعم.